ذكر المصنف هنا نقلا عن العلامة المحقق ابن القيم بأن من دعا الأموات وطلب منهم المدد وتفريج الكروبات وقضاء الحاجات أن هذا هو أصل شرك العالم. فالشرك أول ما وقع في الأرض هو بسبب تعظيم الأموات بالبناء على قبورهم والعقوق عندها وطلب المدد من أصحابها وسؤالهم تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، فهذا هو أصل شرك العالم. فما وقعوا في الشرك إلا بسبب ظن منهم أن هذا الميت رجل صالح ومن أولياء الله، وكما له التصرف في الحياة فله التصرف أيضا بعد الوفاة، وهذا من الابتلاء والامتحان. الميت انقطع عمله، الميت لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، الميت لا يدري عمن يدعو ولا يسمع دعاء، ثم لو سمع من دعاه لا يستطيع ان يستجيب له. ولكن القوم ظلوا واضلوا ووقعوا في الهلاك والدمار، وصاروا من جملة أصحاب الجحيم على هذه الحالة، لأنهم جعلوا مع الله إلها آخر هل من خالق غير الله. وقد اكتفى الكثيرون أو الأكثر بالأولياء، ثم هم أيضا لا يعرفون الأولياء. الأولياء نحن نؤمن بكرامتهم، لكن الولي في الحقيقة هو من عبد الله حق عبادته مؤتمرا بما أمر الله به منتهيا عما نهى الله عنه. هذا لا بأس، تقول لو أجرى الله على يده الكرامة فإنه ولي، لكن لا يلزم منه أن نعبده أو نذبح له أو ننزل به حاجاتنا أو ما أشبه ذلك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى عندهم أضل الناس وأفسق الناس يقولون هذا ولي، أو من انفصل عقله بأن صار مجنونا يرون أن الجنون وصل إلى فوق الولاية، بل هو أعلى مراتب الولاية إذا كان مجنون، يظنون أنه يجلب النفع ويدفع الضرر وإن كان يمشي في الشارع عريان، فيقول هذا هو الكامل في الولاية. فمن جملة ما ذلك ما ذكره صاحب وصف أفريقيا في أوائل القرن العاشر، ذكر حكاية يقول إنه رآها بعينه وهي تجري القلب وتبين لك ما عليه الناس. هذه حكاية واحدة وأكثر هي وغيرها كثير وكثير وكثير. وتلك الحكاية يقول: كنت بالقاهرة وجاء رجل مجنون يزعمون أنه ولي لأجل أنه جاء مجنون. خرجت امرأة من الحمام شابة جميلة فواقعها في الشارع في الميدان، يقول عند القصر، يقول: أنا أنظر إليه بأم عيني لم، والناس ينظرون. لما واقعها قام قضى وطره منها، جاء الناس يتبركون بها ويقولون إنها وصلت إلى أن جاءها بركة هذا الولي، وهم يزعمون أنه لم يواقعها مع أنهم يشاهدون أنه واقعها، فجعلوا يتمسحون بها وبثيابها. فما أن علم زوجها بذلك إلا أن أقام الولائم وذبح الذبائح على أن الولي واقع وهو مجنون. كيف العقول تلاعب بها الشيطان ووصلها إلى هذه الغاية؟ مجنون واقع امرأة ينبغي أن يعجر ويؤجر وكذا. ثم هي جعلوا يقدسونها ويتمسحون بها، ثم زوجها يقيم الولائم والذبائح لبركة هذا الولي الذي وقع على زوجته. هذا في منتهى الغرابة ومنتهى تلاعب الشيطان به. فإذا كان هكذا فكيف يستغرب الإنسان وقوع الشرك أو يقال إن هذا ليس بشرك؟ ويذكرون حكايات يندى لها الجبين يستدلون بها على باطلهم وعلى شركهم. فيعمدون مثلا إلى عبد القادر الجيلاني الحنبلي، رجل صالح ومن أهل العلم لا بأس ومن أفاضل العلماء وله مؤلفات معروفة، لكن ابتلي الناس به فزعموا أنه ولي، جعلوا يندمونه ويسألونه، وذكروا في ترجمته أنهم لا يعرفون دخول رمضان وهو في المال إلا بواسطته، وذلك أنه إذا كان أول يوم من رمضان ولم يرى الهلال أن عبد القادر يمسك سمع للسلم وما يرضى يصوم، بناء منهم أنه ولي ما يصوم في المال وأن يدري عن رمضان. فإذا قالوا من عبد القادر ما مر اليوم قالوا هذا اليوم نغمض عنه. وذكروا أيضا من هذا النوع في ترجمة أشياء كثيرة، وقالوا إن عدي بن المسافر الولي قالوا إنه إذا سجد للصلاة سمع بمخ رأسه قعقعة كقعقعة الحصى إذا انحدرت من هبوط الجبال. فإن هذا فهو رسول الله لمجد ليس، يعني يذكرون في ترجمة أصول العامة على عبادتهم والاستغاثتهم، ويذكرون من هذه الحكايات المكتوبة المختلقة في تراجمهم دعاية إلى أنهم يعبدون ويسألون تزويج الطلبات وإغاثة اللهبات. وفي كثير من البلاد المنتسبة إلى الإسلام ضرب من هذا إلى يومنا هذا والله أعلم. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق، لو شفت إنسان يطير في الجو رجال أو يمشي على البحر لا تقول إنك ولي وتقول إن شاء الله هذا من أولياء الله، لا إنه الميزان. وبين السماء والأرض لو طار عابد وسار على وجه المياه الدوافق فزنه بميزان المطهر شرعه، فإن وافق الشرع الشريف فوافق. إنه إذا كان مؤتمن بالقرآن والسنة منتهيا عما نهى الله عنه ورسوله يقول نجح رحمة. أما إذا كان لا عقيدة خاربة فاسدة معطلا لأوامر الله أو مرتكبا من شيء من المحرمات أو تاركا لبعض الواجبات، هذه نقول هذه مخرقة وأحوال شيطانية. فنجم الولي الحقيقي والمشابه الساحر مثلا والمشاوذ نجم في هذا الميزان. والشيطان الجن والشياطين لا تخدم احدا من الانس ابدا الا بترك شيء من العباده لها او بترك شيء من الواجبات او بفعل شيء من المحرمات. فاذا فعل ان كان محرم يتوصل بها الى الشياطين أو ترك شيئا من الواجبات الشرعية يستاقل بها الشياطين ليعينوا على قضاء حوائجنا عنه. لا يمكن أن الجن والشياطين تساعد إنس أبدا إلا إما أنه يصل لها شيئا من العبادة أو أنه يترك لأجلها شيئا من الواجبات أو أنه يفعل لأجلها شيئا من المحرمات. رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ولا تجزئ إلى عبد كامل رق غير عامل أو مكاتب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز درء الزكاة إلى عبد رقيق كامل الرق، لا يجوز، لأنه بنفسه مال وهو لا يملك، فدفعها إليه لاجب، فنفقته واجبة على سيده، إلا أن يكون عاملا فهي أجر لا بأس، يأخذ بمقابلة عمله

لما أصبحوا يتحدثون قالوا تصدق البارحة على غني. قال اللهم لك الحمد على غني. وفي الليلة الثانية خرج بصدقته لأنه قال لا أتصدقن بصدقة تسلمها لمستحقها أو كما ورد. فدعا فخرج وقال لشخص صدق عليه فأصبحوا يتحدثون تصدق البارحة على سارق والثانية على زانية. فقال اللهم لك الحمد على غني وزانية وسارق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك أجر الزانية لعلها أن تتوب وتعف بصدقته، والسارق لعله أن يبتدع عن سرقته فتسد خلته، والغني لعله يستعف فيتصدق منه ولن يعرض لأحد. قالوا هذا يدل على أنه لو دفعها لغني يظن أنه فقير فبان أنه غني فإنها تجيب الناس. ما نقول هذه يا شيخ صدقة التطوع؟ نقول الأصل واحد. نعم نقول لا. طيب إذا كان الأصل واحد أجل بالنسبة لدفع الزكاة، زكاة المرأة لزوجها نقول أجل أيضا تدفع لها، لأن امرأة عبد الله بن مسعود لما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا معشر هم يقولون هذه ظاهرة أنها تطوع، لأنها الرسول حكما صدق قالت إن حلي عندي أتريد أن تتصدق به، فبينت نوع الصدقة أنها حليها، فحلف حليها ليس بالصدقة. ثم لو قلنا بالصدقة ما تقول لجيك الله مما هذا التطوع، لا يلزمها أن تتصدق حتى ولو على القول بأن الزكاة واجبة فيه، لا يلزمها أن تخرجه كله. طيب بالنسبة للسارق إذا كان فقير يكون من أهله، ما في داعي تكره. هو سارق فقير مفقير. نعم. في قول واحد ومثل الحليب يعني أصدق على قلبه يعني جانا قلبه فلا جرب. لا لا موضوع لا، لأن يعني هل يجي عني حيث أمرتنا بالصدقة؟ لكن قولها الشيخ لعدم جزمه بنية الزكاة، إذا كان ناويها في الأصل ولو أنه دفع لمن ظنه غير أهل لكن ناويها زكاة. الزكاة يقول وإن أعطاها لمن ظنه غير أهل لأخذها فبان أهلا لم تجزئ لعدم جزمه بنية الزكاة. حال الدم صحيح. طيب إذا كان هل ما جزم أن أعطيتها معك الريال أعطيتها الراجل من تعرف ان الراجل غني لكن هل هو سنة زكاة متوجه لكن اشترح ان الفقير في نفس الامر ما بخلاف اذا اعطيتها مثلا تعرف ان الطيب جار تعرف يصلي معك فقير لكن اقول ما قبلها وحتى يومين دريت ان جاي ملايين فعن حال الدفع ناوي انها زكاة اجزعت اما هذا كلمه كلمه الا زكاة أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظانا أنه أهلا لم تجزئ لأنه لا يخفى حاله غالبا وكدين الآدمي إلا إذا دفعها لغني ظنه فقيرا فتجزئه كما تقدمنا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرجلين الجلدين وقال إن شئتما أعطيتكما منها ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب. بالنسبة للشيخ هذا يقول أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظن أنه أهل، إذا ظن أنه أهل دفعها له، ظن أنه فقير دفعها له ما تجزي؟ لا. طيب قال إذا إلا لغني ظنه فقير، أنا ظن أن الغني ذا ظن الفقير هذا دفعتها ظن العبارة غير فقير. يقول أو بالعكس بأن دفعها لغير أهل ظن أنه أهل، يعني دفعتها لغير أهل فبان أهل من جذب فقير، مثلا دفعتها لغير أهل على أنه من أهل الزكاة لكن بان أنه خاسر أن من الغزاة مثلا ما تجي إلا بمسألة الفقير، لأن الفقير يأخذ لنفسه وهذا يأخذ لغيره، فمراد لغير أهل بهذا ممن كان يأخذ لغيره بسبب من الأسباب أو مثلا إنسان تظن أنه ليس بعال دفعت للزكاة فبان أنه أدرك به ما معك شيء لا تجي لأنه ليس من أهل الزكاة بصفة مستمرة بل لأجل عارض بخلاف الغني إذا دفعها على أنه فقير. إذن إذا دفعها الواحد يظنه من يظنه من أهلها وبان من غير أهلها يعني بان مستاجر ما تجزئها على قولهم لا يعني مطيئة على النفقين أنا مطيئة على النفقين حسب كلام هذا هذا مثلا إلا لغني يظنه فقيرا يظنك الفقير بان غني وصدقة التطوع مستحبة حتى عليها حتى الله عليها في كتابه العزيز في آيات كثيرة وقال عليه السلام إن الصدقة لتطفي غضب الرب غضب الرب وتدفع ميتة السوء رواه الترمذي وحسنه وهي في رمضان وكل زمان ومكان فاضل كالعشر والحرمين أفضل لقول ابن عباس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل الحديث متفق عليه وفي أوقات الحاجات أفضل وصدقة التطوع حتى عليها السارع ورغب فيها وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصدقة تطفي غضب الرب وتدفع من فتأكل وفي الحديث باكروا يضرب الحديث باكروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها وفي الحديث أيما مسلم كسى مسلما على عدل كساه الله من حلل الجنة وأيما رجل أطعم مسلما على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة إلى غير ذلك من الأحاديث أيضا وفي الحديث اليد العليا خير من اليد السفلى والصدقة تعود التطوع تعود الإنسان السماحة وتعوده العزوز وتمنعه من الشح والبخل وبها إحسان إلى الناس والرحمة بهم فهذا أمر محبوب إلى الله ومطلوب شرعا ولا سيما في الأوقات الفاضلة كشهر رمضان فإن الصدقة أفضل من الصدقة في غيرها ولا سيما في العشر الأواخر ولا سيما في الأمكنة الفاضلة كالحرمين لأن الحسنة تتراعد فيها ومضاعفتها بالكيفية غير مضاعفتها بالكمية أيضا مضاعفتها بالكمية بخلاف السيئة في الحرم فإنها تضاعف بالكمية كما يأتي من بيانه بالحج دون إن شاء الله وفي أوقات الحاجات أفضل وكذا على ذي رحم لا سيما مع عداوة وجار كذلك وفي أوقات الحاجة أفضل إذا كان الناس مشربة وجوع فبهذا الوقت أفضل حتى من رمضان وكذلك أيضا الصدقة على القريب من ذوي الأرحام أفضل لا سيما مع عداوة يعني في نفسه عليك شيء من الحزازة ومن الانتماس والجنة لأنها صدقة وصلة لقوله تعالى يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ولقوله عليه السلام الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة وتسمى الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمونه لقوله عليه السلام اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعود وخير الصدقة عن ظهر غنى متفق عليه وتسمى بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمينه لا ينبغي أن تتصدق من مالك وتترك من كانت نفقته واجبة عليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أي يغلب من يمينه فما دام أن نفقته واجبة على الزوجة والأولاد ولم يكن عندك جائز على أما إذا كان عندك زائد ولا يلحقه نقص فهذا لا بأس به، بل ومن أجل الطاعات وأعظم القربات. وهذا معنى قولهم وتسمى الصدقة بالفاضل عن كفايته وكفاية من يمون ممن تلزمه نفقتهم. ويأثم من تصدق بما ينقصها أن ينقص مؤنة تلزمه، وكذا لو أضر بنفسه أو غريمه أو كفيله، لقوله عليه السلام: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقول. ولا يجوز أن تتصدق بصدقة يحصل بسببها نقص على أو على من تلزمك نفقتهم، بل تعجب فهم أحق. أو يضر بالغريب، لو كان على سبيل تريد أن تتصدق تخلي حق الغريب، أو كافيل إنسان كفلك مبلغ من المال، كفلك لأنه يلزم بتكفيل. إذا كان الصدقة تضر بالغريب أو تضر بالكفيل فهذا لا ينبغي لك، بل وفاء الذمة ما في الذمة من الديون، وكذلك وفاء الدين الذي كفله هذا الكافر الغريب هو أولى من أن تتصدق، لأن هذا واجب والصدقة سنة، والواجب مقدم على السنة. ومن أراد الصدقة بماله كله وله عائلة لهم كفاية أو يكفيهم لمكسبه فله ذلك، لقصة الصديق. وكذا لو كان وحده ويعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة وإلا حرب. وإذا تصدق بماله كله لا يجوز له، لا ينبغي له، بل يحرم عليك أن تتصدق بمالك كله تاركا نفسك وتاركا من أنت تقوم بشؤونه، إلا إذا كان عندك ما يكفيه أو ما عندك عائلة ما غير أنت فقط، ولكن أنت عندك من التوكل وحسن الثقة بالله وتستطيع أن تتكسب بما يكفيك عن سؤال الناس فلا خلاف، مع أنه ليس بأنه مفروض، والقول وله ذلك من باب إلى أبدا. هل في المال حق في الزكاة؟ لأن الحقوق الواجبة كالضيف مثلا والنفقة هذه لآدم، فمثلا القريب الذي أنت تقوم بشؤونه فالأولاد يلزمك، لكن إذا أغناهم الله لما ذكر المصنف رحمه الله أسباب الميراث وموانع الإرث والوارثين من الذكور والوارثات من النساء وأنهم 25 كما تقدم بيانه، وأن وما يمكن تصور وجودهم من عدمه، ذكر هنا الذنوب. قال: باب الذنوب في كتاب الله. الفروض جمع فرض، الفرض لغة الحج والقصر، ويطلق أيضا على التقدير. تقول: فرضت الشيء بمعنى قطعته، ويطلق على التقدير كقوله تعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا أي مقدرا. أما الفرق في اللغة عند الإسلام عند ذكر الدين تعريفه نبي مقدم شرعا موارد مقصود لا يدين إلا بالرد ولا ينقص إلا بالأرض. فإذا سألناك عن الفرق نقول ما معنى الفرق؟ تقول الفرق نبي مقدر من جهة الله شرعا ليس تقدير من جهتنا ولا من أي جهة بل من جهة الشرع موارد مقصود وهو البن والزوجة والأم والأخت وما أشبه ذلك من الحرب لا يزيد إلا بالرد حقها مقدر فالأم مثلا تهدد في حالة أو دون في حالة ما يمكن يزيد ولا يزيد إلا أن قد يزيد بالرد فما لو ولد مالك عن بنت وأم المسألة في العبادات او المعاملات او العدد او النكاح او ما اشبه ذلك، لا بد ان يكون عندك شيء من المحظورات تاخذ وتعطي، لان المقام لا يقتضي انك تذهب الى الى الى الى كتب ومستودعات كتب. هذا ما نقول احفظ. والحفظ هنا نوعان، تارة بالحفظ الحقيقي ولكن له طرق، إما بالغيب أو بالكتابة. والكتابة ينبغي للإنسان أن يعد دفترا يقيد فيه كل شاردة وكل فائدة قد لا يجدها إلا بكلفة ومشقة بكتب أو لا يجدها تمر لآلك، فلا ينبغي أن يهملها. وقيل في ذلك العلم صيد والكتابة قيده،